أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي آل العالمين محمد المصطفى السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في العموم، وقلنا أن الكلام يقع في عدة مطالب. تقدم المطلب الأول وهو تعريف العموم، وذكرنا أن الفرق بين العموم وبين الإطلاق أن كليهما استيعاب، إلا أن الاستيعاب والتكسر العمومي يكون مفهوما في مرحلة الجعل لكونه مبذولا لنفس اللفظ والكلام، باعتبار أن المتكلم عند جعله الحكم يلحظ صورة كل عالم بما هي صورة متكسرة ومستوعبة لجميع أفرادها، بينما الاستيعاب والتكسر الإطلاقي لا يكون ملحوظا في عالم الجعل باعتبار أن الإطلاق يتوقف على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة لا تثبت إلا أن المتكلم عند جعله الحكمة يلحظ صورة العالم بما هي حاكية عن الطبيعة فقط، والطبيعة لا تحكي عن شيء خارج عنها، فلا تحكي عن الكثرة ولا تحكي عن الشمولية ولا تحكي عن الاستيعاب. نعم، الاستيعاب يستفاد من مرحلة التحليل والتطبيق، أي يستفاد من مرحلة المجعول وتطبيق العنوان على معنونه خارجا، بخلاف العموم فإن الاستيعاب فيه قد لوحظ في مرحلة الجعل. إذن الفرق بين الإطلاق وبين الاستيعاب: الإطلاق كقولنا أحل الله البيع، أو كقولنا أكرم العالم، هنا هذا إطلاق، والاستيعاب استفيد من مرحلة المجعول وتطبيق العنوان على معنونه في الخارج، بخلاف قول أكرم كل عالم، فهنا استيعاب مدلول لللفظ، لأن الواضع قد وضع كلمة كل في اللغة للدلالة على التعميم والاستيعاب والشمول. وبهذا البيان يتضح وجه التأمل لما ذكره الشيخ الأيرواني من أن الفرق بين الإطلاق والعموم أن العموم مستفاد بنفس اللفظ، هذا صحيح، والإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، والاستيعاب في الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. أقول لا، السيد الصادق كما مر في التنبيه الرابع ومر بالأمس يقول قرينة الحكمة لا تثبت إلا أن ملحوظ طبيعي العالم، أما أنه كثير مستوعب شامل بدلي هذا لا تثبته قرينة الحكمة، إلا أن الملحوظ في نظر المولى طبيعي العالم. إذا كيف نثبت أنه استيعاب؟ يقول بلحاظ مرحلة الفعلية والمجعول. هذا ما أردنا أن نعلق على كلام الشيخ الأيرواني، وإن كان الحق أن يقال أن الاستيعاب كما هو ملحوظ في عالم الجعل في العموم كذلك هو ملحوظ في عالم الجعل في الإطلاق. لو رجعنا إلى المرتكب العرفي العقلائي لرأى أن قرينة الحكمة التي تعني كاشفية عدم ذكر القيد عن عدم إرادته جدا، لأن قرينة الحكمة عدم ذكر كل قيد لم يذكره لا يريده جدا، هذه هي مصال قرينة الحكمة. هذه قرينة الحكمة تثبت أن عدم ذكر القيد يدل على الاستيعاب والشمول، والمنبه العرفي على ذلك أن المولى لو قال لعبده أكرم كل عالم والعبد لم يمتثل معتذرا لمولاه بأنني أنا أشك هل تريد أن أكرم كل عالم سواء كان فاسقا أو عادلا أو خصوص حصة خاصة من العالم، لما قبل المولى اعتذار العبد بسبب يقول أنني قلت لك كل عالم، فنفس كل هنا ماذا تدل على الاستيعاب والشمول. هذا صحيح نتفق مع السيد الصدر ويتفق معنا السيد الصدر في هذا الكلام، فيه إذا قال المولى لعبده أكرم العالم بدون أن يأتي بكلمة كل، ونفس الكلام العبد ما امتثل أمر مولاه معللا أنني أنا لا أعلم هل تريد كل عالم يعني جميع العلماء يستوعب جميع العلماء أم حصة خاصة. أمكن المولى هذا حسب المرتكز العرفي، أمكن المولى أن يقول لعبده أنا لم أقيد، أنا لم أقيد ومقتضى عدم تقييدي أريد الاستيعاب والشمول، فيمكن أن يتكئ على عدم ذكر القيد لإثبات الاستيعاب والشمول. فبناء على ذلك نقول أن الفرق بين الإطلاق وبين العموم أن الإطلاق استيعاب مستفاد من قرينة الحكمة، والعموم استيعاب مستفاد من نفس اللفظ والأداة ككل مثلا. هذا مو مناقشة، هذا مناقشة هي نفس مطلب سيد الشهيد. على كل حال اتضح تعريف العموم والفرق بينه وبين الإطلاق. المطلب الثاني أن دلالة قولنا مثلا أكرم كل عالم على استيعاب المفهوم لجميع الأفراد تفتقر إلى دالين. الدال الأول ما يدل على نفس الاستيعاب وهو الأداة كل، لأن كل قد وضعها الواضع في اللغة للدلالة على الاستيعاب، فنحتاج إلى شيء يدل على نفس الاستيعاب وهو ما يسمى بأداة العموم، ونحتاج إلى دال يدل على المفهوم المستوعب لجميع الأفراد وهو كلمة العالم في المثال، وهذا ما يسمى بمدخول الأداة لأن الأداة كل دخلت على مفهوم وهو مفهوم العالم، فالعالم يسمى مدخول الأداة والأداة هي كل. إذن دلالة الكلام على التعميم والاستيعاب بحاجة إلى أمرين، إلى أداة وهي كل، وإلى مدخول الأداة وهو كلمة ولفظ عالم. هذا ما أشار إليه السيد رضوان الله تعالى عليه حيث قال ودلالة الكلام على الاستيعاب والشمول تفترض عادة دالين، يعني تفتقر إلى وجود دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم. لماذا؟ لأن أداة العموم كأداة كل موضوعة لغة للدلالة على الاستيعاب، موضوعة لمعنى الاستيعاب، والآخر يدل على المفهوم المستوعب بالكسر لأفراده ويسمى بمدخول الأداة وهو كلمة عالم. في قولنا أكرم كل عالم، ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على نفس الاستيعاب كلمة كل. لماذا تدل على نفس الاستيعاب؟ لأنها موضوعة لمعنى الاستيعاب، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير. المطلب الثالث يشير السيد إلى أن أدوات العموم على صنفين، أدوات العموم الموضوعة لمعنى الاستيعاب في اللغة. الصنف الأول أدوات حرفية وذلك نظير أدوات اسمية وذلك نظير كلمة كل وجميع وكافة وعموم، فإن هذه أسماء تدل على معنى الاستيعاب، وأدوات حرفية من قبيل الألف واللام الداخل على هيئة الجمع العلماء، عندنا ألف ولام داخل على مفرد العالم، وعندنا ألف ولام داخل على جمع العلماء. الألف واللام الداخلة على المفرد لم توضع لمعنى العموم والاستيعاب بخلاف الألف واللام بناء على وضعها للعموم ومعنى الاستيعاب. فالألف واللام حرف بخلاف كل وكافة وكلمة عموم فإنها أسماء. الأداة الاسمية كلفظ كل موضوع لغة للدلالة على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، على أساس أن الواضع وضع كلمة كل لمعنى الاستيعاب كمعنى اسمي وكمفهوم اسمي. فكل دال، ما هو مدلولها؟ معنى الاستيعاب، والاستيعاب من المعاني الاسمية. فلهذا يقال أن أسماء العموم أو الأدوات الاسمية تدل على معاني اسمية، بينما الأدوات الحرفية، أدوات العموم الحرفية، فإنها تدل على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي، أي أن الألف واللام وضعها الواضع للدلالة على الاستيعاب لكن بنحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي أي المعنى النسبي، لأن الحرف لا يدل إلا على معنى نسبي، فكلمة الألف واللام تدل على النسبة الاستيعابية، شأنها في ذلك شأن بقية الحروف. كلمة من حرف، ما هو مدلولها اللغوي؟ النسبة الابتدائية. إلى مدلولها اللغوي النسبة الانتهائية، على مدلولها اللغوي النسبة الاستعلائية. الألف واللام مدلولها اللغوي النسبة الاستيعابية، لأنها حرف والحرف دائما مدلوله معنى رابط، معنى نسبي، بخلاف كل بما أنها اسم إذا تدل على معنى اسمي وهو معنى الاستيعاب. ولهذا يجوز جعلها مبتدا في أول الجملة، تقول عموم العلماء يجب إكرامهم، تعامل نفس معاملة قال وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة، الصنف الأول، تكون أسماء وتسمى بأسماء العموم، وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي. ما معنى ذلك؟ يعني نفس الواضع وضع كلمة كل معنى استيعاب، أما إلى وضعها الواضع لمعنى نسبة استيعابية، كما في كل وجميع وكافة وعموم، وأخرى تكون حرفان كالألف واللام، وتدل عليه أي على الاستيعاب لا بما هو معنى اسمي استيعاب، بل بما هو نسبة استيعابية، لأنه حرف والحرف دائما يدل على النسبة، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم والاستيعاب، يدل بمعنى الواضع وضعه للدلالة على الاستيعاب، فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، شأنها شأن بقية الحروف، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. يعني نفس المعنى استيعاب. إلى نسبة انتهائية. أقول الألف واللام، اللام تدل على نسبة كدلالة من على نسبة، إلى تدل على نسبة انتهائية، ومن نسبة ابتدائية. لماذا تقول نسبة ابتدائية؟ باعتبارها حرف. إذا اللام أيضا تدل على نسبة لكن نسبة استيعابية. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع وهو مهم، الحاصل من المطلب الثالث أن الاستعاذة تارة يكون معنى اسميا، وذلك في حالة كون الدال عليه ككل، وأخرى يكون الاستعاذة معنى حرفيا، وذلك في حالة كون الدال عليه حرفا كلام الجر. المطلب الرابع أقسام العموم، والكلام فعلا يقع في جهتين: الجهة الأولى في بيان أنواع وأقسام العموم، حيث ذكر الأعلام له ثلاثة أقسام، وهي العموم الاستغراقي والعموم البدلي والعموم المجموعي. والفرق بينهما أن العموم الاستغراقي هو كون الحكم مستوعبا لجميع الأفراد في عرض واحد، بحيث يكون لكل فرد من أفراد الحكم موضوع في عرض موضوع الفرد الآخر للحكم. مثلا إذا قلنا أكرم كل عالم، هنا نجد أن الموضوع متعدد، الموضوع هو كل عالم، نجد أن الموضوع هنا يتعدد وينحل إلى أفراد كثيرة، الحكم ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراد موضوعه، بحيث لو كان عندنا 100 فرد من العالم، إذن يكون عندنا 100 وجوب، ولكل وجوب موضوع مستقل وفي عرض موضوع الآخر. فالوجوب الأول موضوعه الفرد الأول، والوجوب الثاني موضوعه الفرد الثاني أي العالم الثاني، والوجوب الثالث موضوعه العالم الثالث. إذن العموم الاستغراقي هو أن ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، لكنها في عرض واحد هذه الموضوعات. ويترتب على ذلك ما هو؟ يترتب على ذلك أنه لو أكرم عالما واحدا وترك البقية يعد ممتثلا، لأنه أكرم إنسان ويعد عاصيا لأنه ترك البقية. هذا ما يسمى بالعموم الاستغراقي. العموم الآخر هو العموم البدلي، وهو أن يكون الحكم مستوعبا لجميع الأفراد على سبيل البدل، بمعنى أن الإنسان لو أكرم فرد واحد يعد ممتثلا، ولو ترك البقية لا يعد عافيا، لأنه على سبيل البدل، أي أكرم عالما إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذن فالفرق بين العموم الاستغراقي وبين العموم البدلي أن في العموم الاستغراقي الحكم يكون شاملا لجميع الأفراد، لكن على نحو أنها في عرض واحد، بخلاف على العموم البدلي فهي على سبيل البدل. ولهذا العموم الاستغراقي يناسبه الواو، يعني العموم أكرم كل عالم ينحل إلى هذا المعنى، أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم إلى آخر فرد من أفراد العالم، يعني فهناك وجوبات متعددة ولكل وجوب موضوع، بينما العموم الاستغراقي يناسبه أو. فإذا قيل مثلا أكرم أي عالم انحل هذا الحكم البدلي، يعني انحل هذا الحكم إلى أكرم إما هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم. والفرق بينهما أن في العموم البدلي الهموم الاستغراقي، اكرم هذا وهذا وهذا وهذا، لكل فرد عقاب وطاعة مستقلة. الفرد الاول له عقاب وطاعة مستقلة، الفرد الثاني كذلك، الفرد الثالث كذلك، بحيث لو كان عندنا ثلاث افراد من العلماء فاكرمت واحدا نقول امتثلت، لكن بتركك الاثنين تعتبر عاصيا. بينما في العموم البدلي اكرم هذا او هذا او هذا، نقول يكفي ان تاتي باكرام فرد لكن على سبيل البدل، اما هذا او هذا او هذا. هذا هو الفرق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي. القسم الثالث هو العموم المجموعي، وهو كون الحكم مستوعبا لجميع افراده بنحو المجموع، بأن يكون تمام الأفراد هي موضوع الحكم، كما إذا قيل أكرم مجموع العلماء، بحيث في العموم المجموعي لو تركت إكرام شخص من الأشخاص لا تعد لو أكرمت واحدا وتركت الأفراد البقية لا تعد ممتثلة. إذا كان عندنا، لأن الشارع غرضه ماذا يقول لك موضوع حكمه؟ موضوع حكمه تمام الأفراد، مجموع الأفراد بما هي منحوطة بنحو الجامع، بنحو التمام كلها، هذا هو موضوع الحكم. فبالتالي لو قمت بإكرام شخص واحد فقط لا تعد ممتثلة، بينما في العموم البدلي تعد ممتثلة، في العموم الاستغراقي تعد ممتثلا، اما في العموم المجموعي لا تعد، لان المطلوب مجموع العلماء. اذا عندنا عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي. يمكن لك ان تقول ان العموم الاستغراقي موضوعه متعدد، أحكام متعددة وموضوعات متعددة، كل حكم له موضوع، عندنا 100 وجوب عندنا 100 موضوع مستقل عن الموضوع الآخر، ولهذا في عام يعني مستقل. في العموم البدلي الموضوع مأخوذ على سبيل البدل، يعني إما هذا أو هذا أو هذا. في العموم المجموعي الموضوع ليس متعدد بل الموضوع واحد، وهو تمام العلماء. في العموم الاستغراقي انه لو كان ما عندنا في الخارج الا 10 من العلماء، انت قمت باكرام واحد فقط، هنا هل تعاقب 10؟ هل تستحق 10 عقابات؟ لا تستحق الا 9 فقط. بينما في العموم المجموعي لو اكرمت واحدا وتركت 9 تحتاج 9 مثلا ضربات وجلدات، أم فقط 10 جلدات؟ 10 عقاب، الكل ينصب عليك العقاب، واضح؟ هذا هو يخرج ثمرة الإيمان. ولهذا قال: ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، يعني المفهوم يطبق على أفراده وتلك الأفراد في عرض بعضها البعض الآخر، يعني لكل حكم موضوع وهذا الموضوع في عرض الموضوع الآخر للحكم الآخر. وأخرى تبادلية، بمعنى هذه الموضوعات مأخوذ على سبيل البدل، إما وإما وإما، أما هناك وهذا وهذا وهذا وهذا، فالثاني هو البدلي والأول اللي لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، يعني بما هي واحدة ومجموعة فهو المجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. هذا لا متعدد الحكم الاستغراقي. نعم السيد الصاد في البدلي، أنا عم أطرح لكم هذا المطلب أقول يمكن لنا التفريق كما هو ظاهر عبارة السيد أن العموم الاستغراقي ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد تعدد أفراد الموضوع، هذا في العموم الاستغراقي. فعندنا 10 أفراد، إذن عندنا 10 أحكام ولكل حكم موضوع مستقل في عرض الموضوع للحكم الآخر، هذا في العموم الاستغراقي. في العموم البدلي يقول السيد عندنا حكم واحد، وكذلك في العموم المجموعي لا يوجد إلا حكم واحد، لكن ما الفرق؟ أن موضوع الحكم الواحد في العموم البدلي مأخوذ على سبيل البدليات، يعني إما وإما وإما. أما الحكم الواحد في العموم المجموعي مأخوذ على نحو المجموع تمام العلماء، هذا هو الموضوع. هذا ظاهر عبارتي كما سوف نقرأ، والصحيح ليس كذا. لا في الأخير، ولكن الصحيح والحق أن يقال هكذا، أن يقال العموم الاستغراقي ينحل إلى أحكام عديدة بعدد انحلال أفراد موضوعي، فيتعدد بعدد تعدد بتبع تعدد أفراد الموضوع، هذا في العموم الاستغراقي وهو واضح. أقرب كل عالم، عندنا 10 علماء، إذن عندنا 10 أحكام. في العموم البدلي كذلك تعدد. أكرم أي عالم، هنا العالم له أفراد كثيرة، 10 أفراد، إذن عندنا 10 أحكام، لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذه الموضوعات مأخوذة على سبيل البدل في العموم البدلي، وفي العموم الاستغراقي مأخوذة في عرض واحد، هذا هو الفرق. ولا حتى في العموم واضح، أكرم أي عالم، عندنا 10 علماء، إذن ينحل إلى عندنا 10 أحكام لكل حكم موضوع، لكنه مأخوذ على نحو البدليات لا على نحو العرضية. العموم المجموع نعم ليس له إلا حكم واحد وموضوع تمام الأفراد. الاستغراقي مو تمام، كل فرد مستقل عن الآخر، هنا مجموع الأفراد هي موضوع واحد، هناك موضوعات متعددة، كل واحد له حكم، في المجموع حكم واحد، موضوعه جميع الأفراد. نفس كلمة جميع مأخوذة بنحو، يعني تكون كل هذه الأفراد عبارة عن أجزاء تشكل موضوعا مركبا، فالموضوع يكون مركب يعاقب، لا يعد ممتثلا، يعد ممتثلا بالنسبة لهذا وعاقب بالنسبة للبقية. فأقول أن حتى العموم الاستغراقي ينحل، لكن الفرق أنه على سبيل البدل، ذاك على سبيل في عرض واحد، وهذا الذي أذكره ما ينص عليه السيد الشيخ في بحوثه دائما، أن حتى في العموم البدلي هناك انحلالية في الحكم، وإن كان هذا يخالف ما ذكره هنا. على كل حال، بعد إيضاح أصل التقسيمات ووضوحها، لا هو مركب، أن يكون كل موضوع عبارة عن أجزاء متعددة، كل هذه الأجزاء مجموعة ويشكل موضوعا واحدا. الحاجة الثانية وهي المهمة، عرفنا هذه التقسيمات ومعناها، ما هو منشأ التقسيم؟ كل تقسيم يحتاج إلى منشأ وأساس، كما قرأنا في المنطق من شروط القسمة فرض أساس للقسمة. ما هو منشأ هذه الأقسام؟ هنا نظرية ثانية. النظرية الأولى نظرية صاحب الكفاية. تنص نظرية صاحب الكفاية على أن نفس معنى العموم واحد في الجميع، إنما نشأ هذا التقسيم بلحاظ تعلق الحكم بموضوعه. يقول صاحب الكفاية: المولى أثناء جعل الحكم إن كان يلحظ الحكم بالنسبة إلى موضوعه على أنه في عرض واحد كان ذلك عموما استغراقيا، وإن تعلق الحكم بموضوعه على سبيل البدل كان عموما بدليا، وإن تعلق الحكم وهو وجوب الإكرام بالعالم على سبيل أنه موضوع مركب أفراد العالم تشكل موضوعا واحدا مركبا كان ذلك عموما مجموعيا. إذا منشأ التقسيم أين يكمن؟ منشأ التقسيم يكمن في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. الحكم وهو وجوب الإكرام انصب على ماذا؟ على العالم. الوجوب انصب على العالم وتعلق بالعالم. تعلق بأي كيفية؟ تعلق بنحو العرضية كان عموما استغراق، تعلق بنحو البدلية كان عموما بدليا، تعلق بنحو المجموع والتمام كان عموما مجموعيا. إذا من التقسيم في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. هذه نظرية صاحب الكفاية. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وكثير من المتأخرين ناقشوا هذه النظرية، يقول خلاف الوجدان. هذه النظرية خلاف الوجدان، حيث نرى أن منشأ التقسيم ليس في مرحلة كيفية تعلق الحكم بموضوعه، بل منشأ التقسيم في رتبة قبل ضرو الحكم أصلا. نلحظ نفس الموضوع نفس عنوان العالم قبل تعلق الحكم به، قبل تعلق الوجوب به، نلحظ هذا العالم هل هو ملحوظ بنحو البدلية، بنحو العرضية، بنحو المجموعية؟ هنا يتولد ماذا؟ العموم الاستغراقي والبدلي والمجموعي قبل طرو الحكم. يعني المولى أو المتكلم عندما لاحظ كلمة كل عالم قبل أن أقول أكرم كل عالم، قبل أن أطرو الحكم، قبل أن أقول أكرم كل عالم لم ألحظ إلا عنوان كل عالم، ولم ألحظ إلا عنوان أي عالم. الوجدان شاهد أن كل عالم تغاير أي عالم مأخوذ بنحو البدلية، وكل عالم مأخوذ بنحو الاستغرافية. قبل أن أقول أكرم كل عالم أو أكرم أي عالم، هذا منبه الوجداني أن الفرق ليس في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. أيضا كلمة مجموع العالم قبل أن يقرأ الحكم، فيقول السيد: الصحيح هو في أن منشأ التقسيم ليس في كيفية تعلق الحكم، بل منشأ التقسيم قبل تعلق الحكم وقبل ورود الحكم وقبل ضرو الحكم. والمنبه كما قلنا أن المتكلم إذا لاحظ كلمة وصورة أي عالم قبل أن يقول أكرم قبل الحكم، يجد الفرق بينها وبين كل عالم. وهذا منبه وجداني أن الفرق ليس في مرتبة كيف تعلق، بأي نحو تعلق الحكم بموضوعه. قال: وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام كما قالت به صاحب الكفاية إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، يعني بالموضوع بتعبير صاحب الكفاية، لأن الحكم إن كان ملحوظا بنحو أنه متكسر بتكسر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان الحكم واحدا ويكتفي بامتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدني، وإن كان الحكم متعلق بالأفراد بنحو يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. إذا منشا التخصيص في كيفية تعلق الحكم بموضوعه. ظاهر عبارة السيد لاحظ عندما قال فهو استغراقي، وإن كان واحدا فهو بدلي أو مجموع، وإن كان واحدا هنا نقول وإن كان واحدا لا، نقول حتى في البدلي هناك اختلال في الحكم لكن على سبيل البدلية، ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه لاحظ لقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي توصيها كلمات الخليل جميع العلماء، أحد العلماء، مجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكمها بدون أن يقول أكرم أو يجب إكرام، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم. يعني نقول هناك ثلاث استيعابات وليس هناك استيعاب وهموم واحد فقط، لكن هذا العموم الواحد كيف يلحظ إن لوحظ الحكم أنه على سبيل البدل أو أنه سبيل كما يقول صاحب الكفاية؟ لا، يقول السيد لست الاستيعاب يستبطن، كل استيعاب يستبطن معناه يغير المعنى الآخر. ينتجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه توطئة لجعل الحكم المناسب عليه. أولا المتكلم ماذا رأى؟ رأى أي عالم على نحو البدلية ثم حط الحكم على هذا المعنى. رأى كل عالم على نحو الاستغراقية فصل الحكم عليها. رأى مجموع العلماء على نحو المجموعية فصل الحكم عليها، لأن بعد أن يلحظ الحكم وكيف أنه تعلق بالموضوع نشأت الاستغراقية والبدلية والمجموعية. يقول السيد لا، قبل الحكم هذه الفوارق موجودة ومتحققة. هذا هو المطلب الرابع. المطلب الخامس نحو دلالة أدوات العموم، مما لا إشكال فيه أن كلمة كل وضعت لمعنى العموم والاستيعاب، فكل بنفسها تدل على العموم والاستيعاب، إلا أن الكلام وقع بين الأعلام في هذا المطلب الذي حاصله. إذا قلنا أكرم كل عالم، هل أن إثبات الاستيعاب والشمولية لجميع الأفراد يتم من خلال كلمة كل، أي من خلال نفس الأداة أو لا؟ نحتاج أولا أن نجري قرينة الحكمة في مدخول الأداة وهو عالم، ثم بعد ذلك نستفيد الاستيعاب والشمول من كلمة كل. إذن هنا قولان. القول الأول أن كلمة كل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا أجرينا قرينة الحكمة في المدخول. أكرم كل عالم، ما هو مدل المدخول هنا؟ عالم، مدخول الأداة. كل لا تدل الآن على الاستيعاب. أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم، ثم بعد ذلك تدل كل على الاستيعاب. هذا القول الأول وهو الذي ذهب إليه محقق النائي. القول الثاني أننا لا نحتاج إلى أن نجري قرينة الحكمة، كل بنفسها تدل على استيعاب مدخولها لجميع الأفراد بدون الحاجة إلى قرينة الحكمة. انه من الناحية الثبوتية كلا الوجهين ممكن، الوجه الاول والوجه الثاني. والسر في ذلك يرجع الى ان الواضع وضع كلمة كل اي معنى. ان كان الواضع قد وضع كلمة كل لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الاول، لان الواضع يقول وضعت كلمة كل لاستيعاب ما هو المراد من المدخول. اذا عين ما هو المراد من المدخول، فكل تدل على استيعاب المراد من المدخول. كل ليست وظيفته ان تحدد المراد من المدخول. اكرم كل عالم، هنا كلمة عالم علينا ان نسأل هكذا، ما هو المراد من كلمة عالم؟ تقول المراد من كلمة عالم تحددها كل، ليست وظيفة ان تحدد ما معنى كلمة عالم. كيف نحدد كلمة عالم؟ هل يراد من العالم العالم المطلق او العالم المقيد او طبيعي للعالم؟ هنا كيف نثبت المراد من العالم؟ لابد ان نلجأ الى كلمة حكمة، نقول حيث لم يقيد العالم اذا نريد طبيعي العالم. حددنا الان المراد من المنخول، اذا كل تدل على استيعاب هذا المعنى الذي حددته بواسطة قرينة الحكمة. هذا اذا قلنا ان كل قد وضعها الواضع لاستيعاب ما هو المراد من المنخول، لما يراد من المنخول. اما اذا قلنا ان الواضع قد وضع كلمة كل لما لاستيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول، هنا لا نحتاج الى قرينة الحكمة، لان واضح ان كلمة عالم يصلح ان تنطبق على جميع الافراد، فلا نحتاج ان نرجع الى قرينة الحكمة. الواضع يقول كلمة كل وضعتها للدلالة على استيعاب ما يصلح ان تنطبق عليه كلمة عالم، نقول كلمة عالم تصلح ان تنطبق على جميع الافراد دون اللجوء الى قرينة الحكمة، هنا لا نحتاج ان نرجع الى قرينة. اذا يقول صاحب الكفاية كلا الوجهين ممكن، لانه يمكن ان يكون الواضع قد وضع كلمة كل لاستيعاب لما هو المراد من المدخول، استيعاب ما هو المراد من المدخول، هنا علينا ان نحدد المدخول ما هو اولا. العالم ماذا يراد به؟ لا بد ان نرجع الى قرينة الحكمة لتحديد المراد من كلمة عالم. اما اذا قلنا لا كلمة كل قد وضعها الواضع لاستيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المنفوس، واضح ان كلمة عالم يصلح ان تنطبق على كل الافراد جميع الافراد دون الحاجة الى اللجوء الى قرينة حكمة. يقول السيد وقد استظهر بحق صاحب الكفاية الوجه الثاني دون الوجه الاول، وان كان هذا الاستظهار اذا رجعتم الى الكفاية فيه تأمل، لأن صاحب الكفاية في البداية كأنه عين الوجه الأول، وهذا الذي فهمه السيد الخوي وناقشه، أنه لا بد أن نجري، نعم فلا بد من إجراء قرينة الحكمة أولا. صاحب الكفاية بعد ذلك قال نعم قد يكون كذا كذا كذا يعني الوجه الثاني، فبعض الأعلام فهم نعم أنها تراجع عن القول أول، بعضهم فهم لا أنها احتمال، وإلا الوجه الأول هو صحيح. فلهذا هي عبارة صاحب الكفاية تحتمل أن مراده هو الأول، يستظهر الأول أو الثاني. سيد السيد يقول وقد استظهر، هذا الاستظهار يمكن الترديد فيه. نعم أنا فتحت الكفاية راجع وما أحسن لاحظ، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواقع، ما تدل على العموم بالواقع يعني أن هناك أدوات قد وضعها الواقع لمعنى الاستيعاب والشمول، إما بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى فظهر خلاف شك من قبل من شك، كبعضهم يقول لا توجد عندنا أدوات وضعت لمعنى العموم. نعم يعني انقسم المتنفر ككلمة كل وجميع ونحوهما، كلمة عموم أيضا من الألفاظ الخاصة بإقالة الاستيعاب، غير أن النقطة الكبيرة بالبحث لأنها يترتب عليها ثمرات فقهية فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي النقطة ما هي؟ هي أن إثر الحكم وجوب الإكرام إلى تمام أفراد مدخول الأداء أي عالم. بقولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ أم أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم ثم بعد ذلك تكون كل تدل على استيعاب جميع أفراد العالم، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة وهي كلمة عالم يغنيها عن قرينة الحكمة، يغنيها في ماذا؟ في الدلالة على إسراء الحكم إلى جميع الأفراد، وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية الثبوتية النظرية. لما؟ لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، وما هو المراد من المدخول؟ لابد أن نحدد عن طريق قرينة الحكمة. يقول تعين الوجه الأول وهو توقف الأداة على قرينة الحكمة، لأن المراد من المدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة. كل ليس وظيفته أن تحدد معنى العالم، هل هو الغني أو هو الفقير أو هو الفاسق، بل كلمة عالم والمراد من كلمة عالم يتم من خلال قرينة الحكمة، أي عدم ذكر القيد يكون كاتبا أن المراد طبيعيا عالم. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب، أي كلمة كل موضوع لاستيعاب تمام ما يصبح المدخول للانطباق عليه، تعين الوجه الأول. الثاني وهو عدم الحاجة إلى إجراء قرينة الحكمة، لأن مفاد المدخول وهو كلمة عالم صالح ذات الانطباق على تمام الأفراد دون أن نلجأ إلى قرينة الحكمة. كلمة عالم لها صلاحية الانطباق على كل الأفراد، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوقف الأداة مباشرة. وقد استظهر صاحب الكفاية بحق، وهذا الاستظهار محل التأمل عندنا الوجه الثاني، بل قد برهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. طبعا هناك في كلمات الأعلام لم يعبروا بالبراهين، عبروا بالاعتراف أنه يعترض على الوجه الأول كذا وكذا. السيد يمكن أن نجعل هذا الاعتراف كبرهان لإثبات الوجه الأول، عفوا الوجه على الوجه الثاني. هم اعترضوا على الوجه الأول، وهذا الاعتراف كأنه جعل كبرهان لإبطال الوجه الأول. ما هو البرهان الذي تقدم في الحلقة الثانية؟ أنه إذا قلنا هكذا، أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم، نقول ماذا يراد من كلمة عالم؟ نقول ارجعوا إلى قرينة الحكمة، لم يقيد إذا المراد طبيعي عالم. إذا كلمة العالم تدل على الاستيعاب والشمول لمطلق أفراد العالم. إذا ما وظيفة كل؟ إذا كل وظيفتها هو إثبات الاستيعاب والشمول تم من خلال قرينة الحكمة، إذا ما وظيفة كل؟ يكون دورها لا. فإن قلت تؤكد هذا الاستيعاب والشمول الذي ثبت من خلال قرينة الحكمة دورها التأكيد، تقدم في الحلقة الثانية أنها لا تصلح مؤكدة، لأن التأكيد لا يأتي إلا في حالة، لا يأتي التأكيد إلا إذا كان بين المؤكد والمؤكد علاقة عرضية في عرضين، أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلا دور للتأكيد. هذا ما ذكره في الحلقة الثانية بهذه العبارة، راجع هناك وتأمل في العبارة ماذا يراد بها. لم يذكر التأكيد. إذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول السيد، ليس هذا برهان السيد الخوئي، يقول السيد نقلا عن السيد الخوئي أن إذا كان الاستيعاب الاستيعاب قد استفيد من خلال قرينة الحكمة. إذا يكون دور كل يكون دورها لاغو ولا ثمرة فيها حينئذ. يقول الشيء والجواب عن هذا الاعتراف واضح، لأنه في الحقيقة عندنا صورتان، وكل صورة تغاير الصورة الأخرى. الصورة الأولى هي الصورة المستفادة من كل. ما هي الصورة المستفادة من كل؟ هي صورة العالم الملحوظ مستوعبا، لأننا كما قلنا أن الاستيعاب في العموم يكون ملحوظا في مرحلة الجعل، أي التكثر ملحوظ في مرحلة العموم، بينما الإطلاق قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، لا تثبت الاستيعاب والتكثر، إنما الاستيعاب والتكثر في الإطلاق في الدليل المطلق يتم إثباته من خلال التحليل والتطبيق، بينما في العموم يلحظ التكثر. إذا نقول، يقول السيد كرد على كلام السيد الخوري، يقول قرينة الحكمة إذا أجريناها في كلمة عالم لا تعطي إلا طبيعي العالم، تحكي عن الطبيعة، وهذه الطبيعة لا تحكي أنها ملحوظة بشكل استيعاب أو بدلية أو شمولية. قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، لا تثبت الطبيعة بنحو التكثر، التكثر يثبت من خلال عالم المجعول والفعلية. كل ما دورها كل تثبت الاستيعاب والتكثر، لا يكون الأمر له، لأن قرينة الحكمة لم تثبت إلا الطبيعة، وكل أثبتت شيئا آخر وهو التكثر والاستيعاب. إنما كلم اللقوية إذا كان دور كل نفس الدور الذي قامت فيه قرينة هنا، لا نقول أن قرينة الحكمة لعبت دور إثبات طبيعة طبيعي العالم، بينما كل لعبت دور أكثر من ذلك. كلمة كل أثبتت صورة العالم بنحو الاستيعاب والتكثر. إذا لا تلزم هنا لقوية. قال البرهان الأول لزوم اللغوية من كما نقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ولكن نستحق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواقع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم. ليس الواقع يضعها لم، لأن الواقع يقول أنا وضعتها للدلالة على التكثر، وقرينة الحكمة لا تثبت التكثر، والمستعمل يقول أنا أستعمل أداة العموم لإثبات التكثر، وقرينة الحكمة لا تثبت التكثر، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا، بل هناك فرق. ما هو الفرق؟ إن أداة العموم مفادها الاستيعاب، لاحظ، وإراءة الأفراد في مرحلة الجعل، أي مرحلة مدلول خطاب، يعني في مرحلة الجعل التكثر يكون ملحوظا في العموم. وأما قرينة الحكمة في مرحلة مدلول الخطاب لا تفيد الاستيعاب، ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. إذا ماذا تري قرينة الحكمة في الطبيعة دون لحاظ الاستيعاب والشمولية والكثرة والبدلية والفردية وما شابه ذلك؟ إذا قرينة الحكمة تثبت الطبيعة، بينما كل تثبت الطبيعة المستوعبة، الطبيعة الشاملة، إذا أحدهما غير الآخر. كنوا لا وظيفة بعد ذلك، بل تفيد نفي الخصوصية، أي قرينة الحكمة نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها، أي عن الاستيعاب والتكثر. فالتكثر ملحوظ في العموم، ملحوظ عند مرحلة الجعل والخطاب، بينما الملحوظ في الإطلاق جعلا ذات الطبيعة، والطبيعة دائما لا تحكي إلا عن ذاتها وذاتياتها، ولا تحكي عن شيء يخرج عن ذاتها. تثبت العالم أي الحيوان الناطق مثلا العالم، لا تثبت الحيوان الناطق الاستعاذي أو الحيوان الناطق التكسري. وهذا يكفي لتصحيح الواقع، لأن هناك صورتان. الواقع يقول أنا أضع كل لإثبات التكسر، وهذا لا تثبته قرينة الحكمة. حتى لو لم ينتهي نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لماذا؟ لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة. وكذلك يكفي لتصليح الاستعمال قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكسر بنفس مدلول الخطاب. وين الذي ترتب عليه ثمرة في عالم الإثبات وعالم الحكم الشرعي؟ حتى ما أقول قد تسأل وين ثمرة في مقام الاستنباط؟ على كل حال في مقام الوضع ومقام الاستعمال له ثمرة، وإن لم يكن له ثمرة في السبب. يعني بالنسبة للحكم الشرعي ما راح يتغير، الحكم الشرعي واحد وهو سراية الحكم إلى جميع أفراد العالم بحكم واحد. لكن على كل حال الواضع يقول أنا عندي هناك صورتان، وكل تدل على الصورة الأولى دون الصورة الثانية، والمستعمل يقول غرضي يتعلق بصورة دون صورة أخرى. لكن إن قلت إشكالا على السيد الصدق نحو سريع، إن قلت هكذا السيد الخوي قد يدعي يقول أن كل تثبت الطبيعة وزيادة وهو الاستيعاب والتكسر، عفوا أن العموم، أن العموم يستفاد منه الطبيعة والتكسر، بينما الإطلاق لا يستفاد منه إلا طبيعة. نقول حينئذ لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. لماذا؟ لأنه الطبيعة أيضا تثبتها يمكن إثباتها من خلال العموم، صحيح؟ ألا يمكن إثبات الطبيعة من خلال العموم؟ لأن العموم يثبت الطبيعة زائد الاستيعاب. إذا مباشرة نلجأ إلى كل دون الحاجة إلى قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة ما تثبته، تثبته ماذا؟ تثبته العموم. العموم يثبت الطبيعة التي تثبتها قرينة الحكمة، ويثبت شيء آخر وهو الاستيعاب والشمولية. إذا للجوء إلى قرينة الحكمة نأخذ، لأنه الجو مباشرة إلى كل تؤدي أيضا جو، فلماذا تلجو إلى قرينة الحكمة؟ فتبقى اللغوية على حاجة. تم الكلام، رجع المقام، ولكن يقال هذا الإشكال ليس وارد، لأن الغرض قد يكون غرض أنا مزاجي بعد، ما أريد إلا أثبت الطبيعة، لا أريد أن أثبت شيء آخر وراء الطبيعة. إذا هناك صورتان متغايرتان. كانت الشيخ يوسف يقول أنا ما أريد أثبت إلا الطبيعة، لا أريد أن أثبت إلا الطبيعة. الشيخ يوسف الثاني يقول لا، أنا أريد أن أثبت الطبيعة زائد التكسر والاستيعاب. إذا مقتضى وجود معنيين، مقتضى وجود صورتين، اللا لغوية في المقام، فالإشكال محكم على